بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وللحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته تحريم قبول الصدقة الواجبة والمندوبة، وجواز الانتفاع بما يجده الإنسان في الطريق من الأشياء الحقيرة التي يعرض الناس عنها غالبا، والحث على التقاط الطعام من الطريق وأكله إن كان صالحا، وعدم تركه للشيطان. ومن اشتبه عليه حكم شيء فالواجب في حقه تركه والابتعاد عنه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث الحث على حسن الخلق لمنزلته العظيمة في الإسلام، وأنه ينجي من الإثم والمعصية. وللإثم علامتان: أن يتردد في النفس ويتحرك، وأن يكره اطلاع الناس عليه، لأنه عورة يهرب ذو الحياء من كشفها. وفي الحديث دليل على أن للنفس شعورا من أصل الفطرة بما تحمد وتذم عليه، فهي قادرة على تمييز الإثم من البر، لأن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.